وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحديث. وعبد الله من العالمين بالقرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذه المسألة الخامسة كما تلاحظون لها ارتباط وثيق بالأصول الفقه، وهي أيضا وإن كانت يمكن أن تكون من علوم القرآن حتى العلوم بالمعنى الخاص، إلا أن ارتباطها الوثيق بأصول الفقه أكثر. وما يتكلم عنه الشاطبي هنا رحمه الله تعالى هو قضية الأحكام الشرعية التي في القرآن، كما ذكر أن أكثرها كلي لا جزئي، وقال فما أخذه على الكلية إما بالاعتبار وإما بمعنى الأصل إلا ما خصه الدليل. الاعتبار كما قال شارح الكتاب للدكتور دراز أن المراد المآلات، وبمعنى الأصل قال القياس، إلا ما خصه الدليل مثل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخصائص هذه لا تؤخذ لا بالقياس ولا بماذا ولا بالمآلات، إنما تؤخذ بالنص. وما ذكره الإمام الشاطبي بعد ذلك يشير إلى هذا المعنى، لأن قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا يدل على حاجة الكتاب للسنة. ولهذا كما ورد عن الإمام الشافعي أنه قال السنة مبينة للقرآن، وفي عبارة أخرى قال أن ما أفتى به الرسول أو قضى به فإنما فهمه من ماذا؟ من الكتاب، يعني كأنه صار الكتاب أصل والنبي صلى الله عليه وسلم شارح لهذا الكتاب. وهذا لا يقع فيه خلاف عند علماء المسلمين في أن كون السنة شارحة للكتاب وكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا للكتاب، هذا ليس فيه خلاف. لكن النظر هنا في كون هل ورد في القرآن كل الأحكام أو لا، هذه الفكرة التي طرحها الإمام هنا لو تتبعت في كتاب المواقف لأمكن جمع أطراف هذا الموضوع، وقد أشار إليها في عدد من المواطن في كتاب هذا، وأشار أيضا إلى صنيع بعض العلماء الذين قصدوا أن يذكروا يعني يذكروا لي مسائل الفقه أو أصول مسائل الفقه أدلة من الكتاب، بناء على قوله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أن المراد بالكتاب وهو أحد وجوه التأويل أن المراد بماذا؟ القرآن. فإذا أخذنا بهذا النظر فإن وقلنا بأن قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء المراد به القرآن، فإن المراد هنا الكليات وليس الجزئيات، الكليات وليس الجزئيات، بمعنى أنه لا يوجد أصل في الدين إلا والكتاب قد أشار إليه إما نصا وإما إشارة، يعني ولو بالإشارة. وهذا ما عمله هذا العالم الذي أبهمه الإمام الشاطبي لما تكلم عنه في موطن من المواطن. لو رجعنا إلى بعض المفسرين سنجد أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قد عمد إلى شيء من هذا، وهو أنه حرص على أن يذكر أبواب الفقه، أن يذكر ما يدل على أبواب الفقه من القرآن. ولهذا لما جاء عند باب السكنى أورده، يعني اللي في الفقه، أورده عند قوله سبحانه وتعالى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، واللقطة ذكرها في آية أخرى في قوله فالتقطه آل فرعون، وذكر أحكام اللقطة. وكل هذا من باب أنه أراد أن ينبه على أن القرآن يدل إما دلالة كما قلنا صريحة نص واضح، أو إشارة إلى مسائل الفروع، إلى مسائل الفروع. وإن كان هذا طبعا ليس لازما كما الإمام رحمه الله تعالى في موطن آخر انتقده، إلا أن المقصد أن هذا أو هذه الفكرة كانت موجودة عند بعض علماء المسلمين واجتهدوا في أن يطبقوها من خلال كتبهم. ذكر بعد ذلك مسألة ثانية في قوله وأيضا، وهذه في قوله أيضا هذا استدلال آخر على التعريف القرآن بالأحكام تعريفا كليا. قال: فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات ومكمل كل واحد منها، وهذا كله ظاهر أيضا. ثم ذكر الاستدلال على أصول اللي هو أصول الأدلة. فما الذي يدل؟ طبعا الكتاب نفسه يدل على نفسه، لكن ما الذي يدل على القياس؟ قوله: لتحكم بين الناس بما أراك الله. أراك أدخلوا فيه باب القياس. في قوله: ما أتاكم الرسول فخذوه، هذا السنة. قوله: واتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الإجماع. وهنا يحسن التنبه إلى أن الاستدلال، يعني الاستدلال بهذه، هو أحيانا يكون من باب اللطائف والملح وليس من باب المتين العلم، بمعنى أنه لا يحسن الاعتراض عليه من الجهة العلمية الدقيقة، لا يحسن الاعتراض عليه من الجهة العلمية الدقيقة. معنى التحرير أنه قد يكون حالة التحرير أحيانا بعض هذه الأدلة يقع فيها اعتراض وإشكال، لكن نقول الاستدلال هذا من باب الملح، وباب الملح أوسع من باب متين العلم. فلو اعترض معترض فنقول ليس الدليل على أن هذه من الأصول هذا الدليل فقط، بحيث أنه إذا سقط هذا الأصل. يعني ما هي أدلة كون القياس معتبرا في الشريعة؟ هل هو فقط هذا الدليل؟ ما هو أدلة كون الإجماع معتبرا في الشريعة؟ هل هو فقط هذا الدليل؟ أي نعم، مدام ليس هذا الدليل فالاستدلال بمثل هذه الأدلة التي قد يأتي بعض العلماء يضعفها، فنقول الاستدلال بها من جهة الاستئناس، واستنباط هذا المعنى من هذه الآيات من باب اللطائف والملح، من باب اللطائف والملح. فإن لم تصح في ذاتها من الجهة العلمية، يعني المناقشات العلمية، فلا يعني سقوط الأصل الذي هو كون الإجماع حجة معتبرة، كون الإجماع حجة معتبرة. وأنتم تعلمون أن العلماء حينما يتكلمون عن مسألة مسائل فإنهم يحشدون لها الأدلة، فيذكرون الأدلة القوية والأدلة أحيانا الضعيفة والأدلة التي يستأنس بها، فيذكرونها جملة. فنقض أحد هذه الأدلة خصوصا من الأدلة الضعيفة وغيرها لا يدل على نقض أصل المسألة. وهذه قضية يحسن بطالب العلم التنبه لها، لأنه أحيانا قد تجدون من منهج العلماء، وهي قد تكون أيضا قد يعد بعض الناس من الغرائب. على سبيل المثال لو رجعت من بعض كتب العقائد يريدون بعض الرؤى في فلان أو في فلان، لما نأتي إلى هذا الموضوع اللي هو باب الرؤى، هل يحتج بالرؤى في مثل هذه المسائل؟ نقول لا. فاستدلالهم مثلا أو ذكرهم للرؤى في باب الاحتجاج على بعض العقائد أو بعض أصحاب العقائد ليس استدلالا أصيلا، وإنما هم يذكرونه أيضا حتى بعد الاستئناس، وليس أيضا من جملة الاستئناس. أنا أرى أنه دون الاستئناس أيضا، يعني مجرد مكمل. مثل ما يروى أن مثلا عمرو بن عبيد عفى الله عنه رؤيا وهو يحك كلمة من مصحف، أو رآه آخر ويصلي والكعبة خلفه، أو أمثلة من هذه، وهي كلها تشير إلى ماذا؟ إلى ابتداعه. فهل نحن لما نريد أن نثبت ابتداع عمرو بن عبيد وأنه كان معتزليا وأنه كان عنده كذا وكذا وكذا، نعتمد على هذه التي ساقوها أدلة، أو عندنا أدلة أصلا مستقلة؟ فنقول لا، هناك أدلة مستقلة. فذكر هذه الرؤى والمنامات في الأخير ليست من باب الاستدلال المحض، وإنما هي مما يحشد حال ماذا؟ ذكر الأدلة. فإذا هذه قضية يحسن بطالب العلم ينتبه لها، وهذا عند العلماء المحررين المعتبرين، بخلاف بعض الفرق يعتبرون الرؤى أصلا يعتمدون عليه. هنا فرق، يعني الآن نقول أن الرؤى عند بعض العلماء المعتبرين، مثل لما نرجع مثلا كتاب اللالكائي نجد أنه أحيانا يعقد باب في الرؤى، ليس كذلك؟ فهل اللالكائي يعتمد في إثبات القضايا العلمية على الرؤى، أو في إثبات قضايا شرعية على الرؤى؟ نقول لا. فإذا الرؤى يذكرها من باب مكملات، بحيث أن لو سقطت هذه الرؤى أو لم تعرف لا تؤثر على أصل المسألة. لكن بعض الفرق يجعلون الرؤى أصلا يقننون به ويلزمون به، أليس كذلك؟ فإذن في فرق بين ماذا؟ بين المنهجين. وإنما أردت أن أشير لكم إلى هذه المسألة لأن الحقيقة مسألة علمية مهمة جدا. لما يقرأ الإنسان في كتب أهل العلم وهو لا يعرف تصنيف الأدلة عندهم وما هي الأشياء المقدمة عندهم، قد يعني إما يستغرب، وهذا طبيعي أن يستغرب، وإما أن يستنكر، وهذا دخل في ما هو أشد من استغراب، وإما أن يعترض اعتراضا شديدا ويتهم هؤلاء بعدم الفهم، وهذا مشكل. فلكي تفهم مناهج وطرائق العلماء في طريقتهم في التأليف، لأن ذكرت لكم هذا لأنه قد يرد عندكم أحيانا أنتم تناقشون بعض الأدلة أن تجد أن العالم يذكر أدلة قوية ثم يذكر أدلة، لماذا يذكر هذا الضعيف؟ لماذا يذكر مثل هذه الأشياء؟ يكفي يقولون في الصحيح غنية، نقول هذا صحيح، لكن هذه أحد الطرائق عندهم، فلا بد من معرفة مناهجهم. أما أنت إذا أردت أن تحرر مسألة وتركت هذه المسائل، لا أحد يلومك، لا أحد يقول لك لماذا لم تذكر ما ذكره فلان، لماذا لم تذكر هذا الحديث وهو ضعيف، ما أحد يقول لك هذا. فإذا التزمت بمنهج هذا منهجك، لكن إذا جئت تدرس مناهج العلماء أو تقرأ مناهج العلماء يحسن أن تعرف طريقتهم وأن تتأدب في ماذا؟ فيما لو أردت أن تعترض عليهم. ففهم هذا يعني مهم جدا. والمسألة في هذا الحقيقة تطول، لكن لعل في هذه الإشارة ما يكفي. طبعا أورثها ما ذكره الإمام من استنباطات بعض العلماء لأدلة هذه الأصول التي هي معروفة ومشهورة في أصول الفقه. ذكر في حديث ابن مسعود في قوله لعن الله الواشمات والمستوشمات، ذكر عن المرأة التي قرأ كانت تقرأ القرآن. ابن مسعود توفي سنة 32 أو سنة 35 طبعا على خلاف. فهذه المرأة إذا تصورنا أنها سألت ابن مسعود، طبعا سألته احتمال لا نعلم متى سألته، هل سألته وهو في الكوفة يعني أيام زمن عثمان زمن عمر، أو سألته قبل أن يذهب الكوفة، أو سألته بعد زمن عثمان عمر في زمن عثمان، الله أعلم. لكن نجزم أنها سألته يعني قبل سنة 35 على أكبر ماذا؟ على أكبر حد. ما الذي يريد أن نستفيده من هذا؟ أنه في هذا الزمن، وهذه مهمة طبعا، فائدة مهمة مستطردة، لكنها أيضا يجب أن ننتبه لها، وهي ما يتعلق بقضية حفظ القرآن وقراءة القرآن، حفظ القرآن وقراءة القرآن. فهذه المرأة من بني أسد التي يقال لهم يعقوب، قالوا كانت تقرأ القرآن. هنا معنى تقرأ القرآن بمعنى أنها قد حفظته. ولهذا لما بلغها أن ابن مسعود يقول لعن أنه قال أنه لعن الواشمة والمستوشمة وجعلها من كتاب الله، هي استنكرت، قالت أنا قرأت كتاب الله ما فيه لعن للواشمة والمستوشمة، من أين جئت بهذا؟ فأخبرها بطريقة تركيب، يعني دليل ماذا؟ المركب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن الواشمة والمستوشمة، والله في كتابه ماذا يقول؟ سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوا. فإذا كأن لما يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة كأنه في كتاب الله. من أين هو في كتاب الله؟ من قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا طبعا لا شك أنه من لطيف علم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ولهذا قال عنه عبد الله من العالمين بالقرآن، يعني من العالمين بالقرآن. فإذا قصدي من ذلك أن ننتبه إلى الفائدة التاريخية هذه المرتبطة بتاريخ القرآن وبتاريخ المصحف، أن هذه المرأة قبل سنة 35 كانت تقرأ القرآن وتحفظه. ولهذا هي تقول قرأت ما بين لوحي، وفي رواية ما بين دفتي المصحف، يعني إذن هي كانت صاحبة المصحف وكانت تقرأ فيه، وإن كان طبعا القراءة بالمصاحف في ذلك الزمن أقل من القراءة من جهة الحفظ. نعم. قال رحمه الله: فصل. فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة، لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما في شأن أمور، عندنا جملية، طبعا هو يقول جملية من نسخة الطاء فقط وفي غيرها كلية. نعم. لأنه إذا كان كليا وفيه أمور جملية كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها، فلا محيص عن النظر في بيانه، وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة، فإنهم أعرف به من غيرهم، وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك، والله أعلم. نعم، هذا الآن في باب ماذا؟ الاستنباط من القرآن. يعني جعل الآن باب الاستنباط من القرآن، أولا أن قال فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه، وهو إيش؟ السنة. هذا له علاقة بما يسمى اليوم بماذا؟ بالتفسير الموضوعي، في أن الاقتصار على القرآن فقط في الاستنباط بعض الأمور دون الاعتماد على السنة أو الاعتماد على فهم السلف الصالح أو الاعتماد على اللسان العربي، فلا شك أنه يورث ماذا؟ اللي هو قصور في ماذا؟ في الاستنباط. طبعا قد يقول قائل ما علاقة قضية التفسير الموضوعي؟ نقول إذا كان في التفسير الموضوعي يعني اقتصار على القرآن فقط في أمور لها مكملات ولها شارحات في السنة أو في كلام السلف أو في اللسان العربي، ولم يطلع عليها الباحث في التفسير الموضوعي، فإنه ماذا؟ سيكون في بحثه تقصير. ولهذا نقول إن الأولى أن يتمم في النظر في هذه المصادر، لأن عندنا الآن المصدر الأول الكتاب الذي اعتمده، ثم المصدر الثاني ذكر وهو ماذا؟ السنة، ثم تفسير السلف الصالح، ثم اللغة. طبعا هذا يمكن أن يكون شبيها بما طرحه شيخ الإسلام فيما يتعلق بأحسن طرق التفسير، لكن شيخ الإسلام لما تكلم في مقدمته في أصول التفسير كان يتكلم عن أحسن طرق التفسير، فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فبدأ وذكرها على الترتيب: القرآن، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين، وأشار إشارة سريعة إلى ما يتعلق بقضية اللغة في آخر كلام عن التابعين، في أنه مرجح، أن اللغة مرجح بين أقوال التابعين. لكن كلام الشاطبي هنا عن ماذا؟ عن الاستنباط، والاستنباط غير التفسير. لكن في النهاية فيه نوع من تقارب في قضية المصادر هذه في التي ذكرها شيخ الإسلام والتي ذكرها الإمام الشاطبي أيضا. قال إن أعوزته السنة، يعني أنه لم يستطع أو لم يجد في السنة ما يدل على الحكم الذي يريده، يرجع إلى من؟ إلى فهم أو تفسير السلف الصالح. قال فإنهم أعرفوا به من غيرهم، وهذه قضية مهمة جدا، وقد سبق أن ذكرتها لكم لما تكلمنا في شرح مقدمة شيخ الإسلام في الصيف الماضي، ولا بأس أن نشير إليها مرة أخرى لأهميتها، ولأنه يحسن بطالب العلم أن يتربى عليها، وهي أن كما قال أيضا أشار إليها الراغب الأصفهاني. وأنا أريد أن أذكر بعض العلماء الذين ذكروا بعض هذه القواعد ممن يتفق عليهم بين الطوائف. الراغب يعني مشهور بالتفسير ولا يختلف أحد في علمه وفقهه، فقد أشار إلى هذه الفكرة، وهي أن الإنسان، أن المسلم يحسن به إذا رأى شيئا وارد عن السلف أن لا يستعجل في رده، وأن يتهم نظره أمام نظرهم، أن يتهم نظره أمام نظرهم. يعني هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، وكذلك أشار إليها ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة لما ناقش الأحرف المقطعة. المقصد من ذلك أن هذه المسألة هي من مسائل الكلية التي يحسن بطالب العلم أن يتأدب بها، وهي أن كما قال أنهم أعرفوا بالقرآن من غيرهم، أعرفوا بالقرآن من غيرهم، فلا يتصور أن يأتي متأخر ويكون أعرف بمعاني القرآن من الصحابة والتابعين، لا يتصور هذا، لأن هؤلاء هم الذين نزل، خاصة الصحابة هم الذين نزل عليهم القرآن، وهم الذين شاهدوا أحواله وأحوال من نزل فيهم، وهم أهل اللسان. فكيف يتصور أن يكون من جاء بعدهم أكثر إدراكا للمعاني أو لما يستنبط منه منهم؟ لا يتصور هذا عقلا، وأيضا واقعا هذا هو الصحيح. ولكن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه يكون عندنا إما نقص في العلم، والذي يسمى اللي هو الجهل بهذا المصدر، وإما نقص في فهم كلامهم. يعني أنا اطلعت على كلامهم لكني لم أفهمه أو فهمته على غير وجهه، فاعترضت عليه أو تركته وأعرضت عنه. يعني هذا الذي قد يقع. إذا لا نتصور مثلا في مسلم يجعل هؤلاء أصل له أنه يتخلى عن عما قالوا، لكن ما الذي يقع؟ أنه لما يقرأ أنه قد يجهل قولهم ولا يبحث ويتحرى، وإن علم قولهم قد يقع عنده ماذا؟ أن يكون ماذا؟ لم يفهم قولهم، يعني لم يفهم قولهم على وجهه، أو أن يكون حمله على غير وجهه، أو أن يكون معرضا عنه. فإذا المقصد من ذلك أنه يجب علينا أن نتأدب بكلام السلف ونرجع إليه. طبعا قد يقول قائل: هل معنى هذا أننا نقف عند كلامهم ولا نتعداه سواء في الاستنباط أو في المعاني؟ نقول لا، هذا شيء وهذا شيء، لأن مقصدنا الآن في هذا الأمر هو ماذا؟ أن نجعل هذا أصلا نرجع إليه، وأن نبني علمنا عليه، وألا ننقض ما ذكره السلف، خصوصا إذا وقع عندهم ماذا؟ إجماع. فإن وقع بينهم اختلاف فالأمر فيه سعة، إما أن يختار من أقوالهم على حسب الدليل، وإما أن يزاد على أقوالهم ما لا يبطل جملة أقوالهم. وقد سبق طبعا تحرير هذا من جهة التفسير، وعلى هذا سار العلماء المحررون من أهل السنة واستنبطوا من القرآن معاني لم يذكرها الصحابة والتابعون واتباع التابعين، واعتمدوا ما استنبطه الصحابة والتابعون واتباع التابعين، وقد أحيانا يختارون من أقوالهم، وقد أحيانا إذا وقع خلاف يرجحون بين أقوالهم كما فعل الطبري وغيره. فإذا المقصد أن هناك مسلك علمي يحسن بنا أن نتعلمه، أما أن يرد أو أن لا يعتبر قول السلف جملة وتفصيلة، أو أن نجعل أقوالهم مثل أقوال من جاء بعدهم وتقال العبارة المشهورة هم رجال ونحن الرجال، فنقول هذا لا وليس بصحيح، وليس هذا هو منهج العلم في الإسلام، وإنما المنهج الذي سار عليه علماؤنا جيلا بعد جيل هو الرجوع إلى هؤلاء واحترام أقوالهم واعتمادها في فهم كلام الله سبحانه وتعالى والاستنباط منه. قال: وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك. طبعا الفهم العربي، وهذه قضية لعل إن يسر الله وأعان أن نرجع ونقرأها بالتفصيل من كلام الشاطبي، قد ركز عليها الإمام الشاطبي كثيرا، اللي هو أن يفهم القرآن على اللسان العربي، أن يفهم القرآن على اللسان العربي، وهذا أشار إليها في لما تكلم عن أمية الشريعة. إن كان إن شاء الله في المستقبل في الصيف بقي عندنا وقت فيمكن أن نقرأ بعض الفصول التي لها ارتباط بهذه المسائل التي ذكرها. نعم. قال رحمه الله: المسألة السادسة: القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدم، فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة ولا يعوزه منها شيء، والدليل على ذلك أمور، منها النصوص القرآنية من قوله: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني الطريقة المستقيمة، ولو لم يكمل فيه جميع معانيها لما صح إطلاق هذا المعنى عليه حقيقة، وأشباه ذلك من الآيات الدالة على أنه هدى وشفاء لما في الصدور، ولا يكون شفاء لجميع ما في الصدور إلا وفيه تبيان كل شيء. ومنها ما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، إلى آخر الحديث. فكونه حبل الله بإطلاق والشفاء النافع إلى تمامه دليل على كمال الأمر فيه، ونحو هذا من حديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابن مسعود أن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وأن أدب الله القرآن. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، وصدق ذلك قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن قتادة: ما جالس القرآن ما جالس القرآن أحد إلا فارقه بزيادة أو نقصان، ثم قرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، قال: هو القرآن. ليس كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، وما ذاك إلا أنه أعلم بأحكام الله. فالعالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن من قرأ القرآن فليس فوقه أحد. وعن عبد الله قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، وقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. وفي رواية عنه: من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيه، وما ذاك إلا أنه جامع لمعاني النبوة. وأشباه هذا مما يدل على هذا المعنى. نعم، المسألة هذه ذكر فيها أدلة، وهي كما ذكر متممة أو مبنية على ما سبق. قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، واستدل بها الآن على ماذا؟ على أن القرآن فيه بيان كل شيء. قال: وعلى ذلك الترتيب المتقدم، وهو ماذا؟ أن القرآن يحتاج إلى ماذا؟ إلى السنة. يعني يلتفت إلى ماذا؟ لأنه قال على ذلك الترتيب المتقدم. ما هو الترتيب؟ القرآن ثم أي نعم، بحيث أنه يفهم هذا أنه الجملة لماذا؟ لأنه قبل هذه المسألة ذكر أنه لا يجوز الاقتصار على القرآن، مع أنه هنا الآن بعض العبارات أشار فيها إلى نوع من الاقتصار على القرآن، لكن ليس هذا مراده، وإن مراده على نفس الترتيب المتقدم. ولهذا لما استدل بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لو كان نظرنا قصر على أنه قال القرآن في بيان كل شيء واستدل بقول اليوم أكملت لكم دينكم، نقول كأنه فسر دينكم بماذا؟ بالقرآن، أليس كذلك؟ وهذا ليس هو مراده رحمه الله، إنما مراده الأدلة هذه التي ذكرها القرآن فالسنة فأقوال ففهم السلف فاللغة. فلذا لما قال اليوم أكملت لكم دينكم يدخل فيها القرآن ويدخل فيها ماذا؟ السنة. كذلك: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي مضموما إليه ماذا أيضا؟ السنة. وكذلك لما قال: ما فرطنا في الكتاب على أحد أوجه التفسير. وكذلك لما قال: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. فإذا المقصد من ذلك أن هذه الأدلة ليس مراده رحمه الله أنها أدلة خاصة بالقرآن فقط، وإنما على نفس الترتيب السابق الذي ذكره. ثم ذكر أيضا جملة من ماذا؟ من الأحاديث في نفس الموضوع، وهي كون القرآن هو النور المبين وهو الشفاء النافع، إلى أن ذكر كلام بعض آثار السلف، منها ما سئلت عنه عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان خلقه القرآن. ويجوز كان خلقه القرآن يعني وجهان في يعني في الكلام وهما جائزان، لكن المقصد أنها أحالت على ماذا؟ في خلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرآن، ويشهد لذلك قول سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كذلك ذكر كلام محمد بن كعب القرظي، وهو أحد أوجه أيضا في تفسير إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان، ذكر أنه القرآن. وطبعا في قول أنه المراد به من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسمعه مباشرة فإنه سمعه عمن سمعه، ونحن سمعناه بما يطلع علينا من قوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان. تختلف درجة السماع بين المشاهد وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم ممن بلغ هذا السماع المباشر المشاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصد من ذلك أن كل ما ذكره من هذه الآثار هو يعود على نفس النظام السابق الذي رتبه. أورد عن عبد الله بن مسعود أيضا قوله: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وهذا ورد بألفاظ متعددة: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، وفي رواية: ثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. هذا الأثر من الآثار اللطيفة التي يحسن أيضا أن ينتبه لها طالب العلم، وهو أن السلف وهم يقرؤون القرآن كانوا يقرؤونه ويرثون أو يثورون ماذا؟ المسائل، يعني كأن عندهم نوع من البحث والتنقيب في هذا القرآن للمسائل وغيرها، ولا شك أن هذا نوع من التدبر. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما جعل الذي لعن الواشم والمستوشم هو الله سبحانه وتعالى، واعتمد على ذلك الدليل المركب السابق قبل قليل، هو نوع من أنواع تثوير ماذا؟ القرآن، يعني نوع من أنواع تثوير القرآن. ولهذا لو كان للمسلم في قراءته القرآن نوع من قراءة فيها أسئلة، يعني يكتب أسئلة يعني مشكلة عنده، فهذا هو ما يريده عبد الله بن مسعود، ثم يحاول يبحث عن حل هذه الأسئلة. وأيضا بعد ذلك سيجد نفسه كل ما قرأ القرآن يستجد له جديدا، بل إنه بعض الأحيان وهو يتتبع مثل هذه الطرائق يتعجب أنه كيف مرت به هذه الآية وما انتبه إلى أنها تحل عنده معنى من المعاني التي قد غفل عنها في قراءته الأولى، وهكذا. وهذا معنى قوله لا تنقضي ماذا؟ عجائبه، لا تنقضي عجائبه. إذن المقصد من ذلك أن هذا الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود يعتبر من أصول التدبر، يعني الأصول الدالة على طرائق من طرائق التدبر، وهي تثوير العلم الذي في القرآن، يعني إثارة الأسئلة على الذهن حال قراءة القرآن. ما فائدة افتتاح أول كتاب الله سبحانه وتعالى بالحمد المطلق لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين؟ ما هي الآيات التي ورد فيها الحمد؟ ولما يأتي الحمد مساقات الحمد ما هي؟ مثلا هنا الحمد لله رب العالمين، في آية تبتدأ الحمد لله جاعل ملائكة رسلا، نأتي الحمد لله في سورة الأنعام الذي خلق السماوات والأرض، نجد مجموعة من ما ذكر فيها الحمد لله، ثم يأتي بعدها موضوعات متعددة. قصدي من ذلك أن الإنسان حينما يبدأ يسأل هذه الأسئلة ويسجلها سيجد أنه خلال قراءة القرآن سنة بعد سنة يكون عنده من الاستنباطات والفوائد واللطائف الشيء الكثير. وكما قلت لكم أن هذا الأثر عن مسعود يشير إلى هذا. نعم. قال رحمه الله: ومنها التجربة، وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها فيه أصلا، وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهل الظواهر الذين ينكرون القياس، ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل. وقال ابن حزم الظاهري: كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة نعلمه والحمد لله، حاش القراض، فما وجدنا له أصلا فيهما البتة، إلى آخر ما قال. وأنت تعلم أن القراض نوع من أنواع الإجارة، وأصل الإجارة في القرآن ثابت، وبين ذلك إقراره عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة به. نعم، يعني لاحظوا الآن أشار إلى التجربة، يعني هذا العالم يقول أنه لم يعني يحتج إلى القرآن في مسألة من مسائل الفقه إلا وجد لها أصلا في الكتاب، إلا هذه المسألة اللي هي إيش؟ مسألة حاشا هي القراض ولا القراض؟ غير محرم بالكسر. قال طبعا وأرجعها الإمام الشاطبي إلى أنها باب من أبواب الإجارة، فهي دخلت في هذا الباب دل عليها الكتاب، فصار كأنه يقول كل مسائل الفقه هذه قد دل عليها الكتاب، أيضا بالطريقة الكلية التي سبق أن ذكرها، يعني الطريقة الكلية التي سبق أن ذكرها بداية تنبيهه على أن القرآن دل على هذه الأمور بالكلية وليس بالتجزي. نعم. ولقائل أن يقول إن هذا غير صحيح لما ثبت في الشريعة من المسائل والقواعد غير الموجودة في القرآن، وإنما وجدت في السنة، ويصدق ذلك ما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري،

فعلي رضي الله عنه كان حاضرا، فذكر له علي أو حكم بأنها لا ترجم، ونزع إلى الجمع بين الآيتين لما قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين لما قال حمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى قال فصاله في عامين. الآن في الأولى الحمل والفصال، وفي الثاني الفصال. الفصال عامين، إذن كم يكون؟ 24. إذا طرحنا من 30 24 تكون كم؟ بقيت 6. ولا شك أن هذا يعني من دقائق الاستنباط، هذا من دقائق الاستنباط، وهو من الجمع بين دليلين، من الجمع بين دليلين. كذلك أيضا من لطائف الاستنباط استنباط الإمام مالك في أن الرافضة لا يدخلون في الفيء، أو من سب الصحابة، لكن المشهور طبعا بسب الصحابة هم الرافضة، فإنهم لاحظ لهم في الفيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، والرافضة ماذا يقولون؟ يلعنون الصحابة، فما داموا يلعنون الصحابة فإنهم يخرجون من هذا الفيء. كذلك كون الولد لا يملك، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، فجعل الملائكة عبادا لهم وهم في ملكه وتصرفه، يعني يملكهم، ولو كانوا أولادا كما يزعمون والعياذ بالله ما كان له الملك. أيضا ابن العربي لما استدل بخلق الإنسان من علق، أنه قبل أن يكون علقة لا يسمى إنسانا، لأنه هنا الآن قال خلق الإنسان من علق، أما قبل العلق فلم يجعله ماذا؟ إنسانا. وكذلك منذر بن سعيد لما تكلم عن أن العربي غير مطبوع العربية، وهذا صحيح، لأنه الأصل أن الطفل لما يولد غير مطبوع على الأمور ماذا؟ التجريبية هذه، لأن هذه تدخل الأمور التجريبية. وذكر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهذا هو الصحيح. ولهذا لا شك أنه لو أخذ طفل عربي يعني الآن مولود في موضع بين مثلا الإنجليز لن نتكلم العربية، نعم نتكلم ماذا؟ الإنجليزية، وقص على ذلك غيره. وطبعا هذه الآية وأمثالها، بعض الفلاسفة الذين عاشوا في عصر الإسلام أخذوا من هذه الآية منزعهم في قضايا معينة مما يتعلق بالعقل، وأنه لا حاجة للنبوات طبعا بزعم بعض المسؤولين، وأن الإنسان يستطيع أن يصل إلى عبادة الله بالعقل. ولعلكم تذكرون مثلا قصة حي ابن يقظان، وهو طبعا سماه حي ويقظان قصدا من الحياة واليقظة، اللي هو ابن الطفيل لما كتب كتابه عن طفل هو تصوره أنه جعله بين البهائم، ثم بدأ يتعلم شيئا فشيئا حتى وصل إلى ماذا؟ طبعا بزعمه أنه وصل إلى الهداية، وهو الذي كتب هذا الكتاب، لأن هذه الفلسفة عنده في أن الحاجة إلى النبوات ليست لازمة، وأننا نستطيع أن نستدل على الله سبحانه وتعالى بدون نبوات. كون الاستدلال على ربوبية الله بدون نبوات هذا معروف، لأن هذا العقل يدل على أنه مربوب، لكن الكلام عن تفاصيل الشرائع لا بد من ماذا؟ من الأنبياء. ولهذا أخل هؤلاء الفلاسفة وبين ما يتعلق بالألوهية بينما يتعلق ماذا؟ بالربوبية، وجعلوا مناط الأمر بالربوبية، وصبوا كل كلامهم على ما يتعلق بالربوبية ووقفوا هنا، لكن تفاصيل الشرائع ما قالوا لا يمكن. طبعا قالوا العقل قد يميز بين الأمور، ويميز أن السم إذا شرب فإنه يقتل، فإن الإنسان يحرمه عن نفسه، وذكروا أشياء كليات، لكن الكلام أن نقول بعض الأشياء قد تدرك بالعقل حتى مثل هذه التفاصيل، لكن بعضها لا يمكن أن يدرك بالعقل، فلا بد من ماذا؟ من النبوات، لا بد من النبوات. فإذا جاءت النبوات فهي حكم على العقل، والعقل يكون يؤصل على هذه النبوات وينطلق منها. أما ما ذكره من استدلال ابن فخار القرطبي فهذه قضية مرتبطة بالعادات، أليس كذلك؟ لأنه الآن نحن نرى طبعا عادات تختلف، نحن الآن الهنود مثلا بالإيجاب والنفي كله يهز رأسه، أليس كذلك؟ تقول له نعم يهز رأسه يقول نعم، تقول له لا يهز رأسه يقول لا. فإذا هز الرأس يعني ما ذكره من فخار يعني ليس لازما، لأنه يختلف باختلاف العادات. وما يذكره أن المشارقة خلافا للمشارقة، والآن يقول على أن الإيماء بالرؤوس إلى جانب عن الإباهة، يعني إذا قلت هكذا يمين ويسار يكون إيش؟ لا، والإيماء بها سفلا عند الإجابة. طب احنا الآن المشارقة نفعل هذا، ما أدري عد، فإن قصدي من ذلك أن هذا ليس لازما، لأنه تختلف باختلاف ماذا؟ العادات. أغنوا أخذها من قوله سبحانه وتعالى إيش؟ لووا رؤوسهم، بناء على أنه لما يلوي رأسه يروح يمين ويسار، هذا دلال على الإباهة، يعني أنه يأبى هذا الأمر، يعني هذا مراده رحمه الله تعالى. ويقول أن المغاربة كانوا هكذا يفعلون، فهم أقرب إلى معنى هذه الآية عندهم. لا يا شيخ، في كلنا، أنا لاحظ ما أدري كلنا يهزون رأسهم يمين ويسار، ولا أحيانا لو كان الرأس يدور عندهم لأداروه لأنه يسوي كذا يعني، ولا لا؟ طبعا هذا اللي ما يرى الحركات يعني ما يدرك إيش، لأنه واضح جدا عندهم بهذا الشكل. لكن ما لنا، قصدنا من ذلك أنها مرتبطة بالعادات، فالاستدلال يعني فيه. أما ما ذكره أبو بكر الشبلي الصوفي، وهي طبعا من أيضا ما لطائف المتصوي في التفسير الإشاري، أنه إذا لبس شيئا خرق فيه موضعا. طبعا أولا شيء ليس هذا من هدي الشريعة، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يفعله أبو بكر في مثل هذا الفعل أنه يخرق الثوب. ونزعه من الآية ليس أيضا دقيقا، لأن الآية لم تجئ في أنه كلما جاءه نعمة فعل فيها إيش؟ هذا الفعل، وإنما هذه لها سبب معروف في تطفق مسحا بسوق العناق، ليس كذلك؟ فحمله على كل ما جاءه نعمة أفسدها بناء على هذه الآية ليس بسديد، واستدلال ليس في محله، وهذا يكثر عند الصوفية. أما استدلاله الثاني ففيه لطف، في أنه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، كان فيه إشارة إلى أن الحبيب لا يعذب ماذا؟ حبيبه، وهذه لطيفة مقبولة. أما منع سماع المرأة فلا أدري ما وجهه من قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما أعرف إيش وجه الاستدلال بهذا، كيف؟ لكن لاحظ في الحاشية أن ما انتبهنا لها كلام دراز، قال رتب موسى عليه السلام طلب النظر على تكليم الله تعالى له، ففهم هذا البعض أن موسى بنى هذا على أن من يجوز سماع كلامه يجوز النظر إليه، وبالعكس، حيث أن المرأة لا تجوز رؤيته باتفاق فلا يجوز سماع كلامه. أوه، هذا الكلام فيه يعني بعد تمح ما نحتاجه عموما، الذي مضى فيه كفاية في ذلك، يعني اللي مضى في الاستدلالات فيه كفاية. ولو طبعا نظرنا إلى مثل الاستدلالات سنجد أمثلة كثيرة جدا في مثل كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي وغيرها. نعم. قال رحمه الله: فصل. وعلى هذا لا بد في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى أصلها في القرآن، فإن وجدت منصوصا على عينها أو ذكر نوعها أو جنسها فذاك، وإلا فمراتب النظر فيها متعددة، لعلها تذكر بعد في موضعها إن شاء الله تعالى. وقد تقدم في القسم الأول من كتاب الأدلة قبل هذا أن كل دليل شرعي فإما مقطوع به أو راجع إلى مقطوع به، وأعلى مراجع المقطوع به القرآن الكريم، فهو أول مرجوع إليه. أما إذا لم يرد من المسألة إلا العمل خاصة، فيكفي الرجوع فيها إلى السنة المنقولة بالآحاد، كما يكفي الرجوع فيها إلى قول المجتهد وهو أضعف، وإنما يرجع فيها إلى أصلها في الكتاب لافتقاره إلى ذلك في جعلها أصلا يرجع إليه أو دينا يدان الله به، فلا يكتفي بمجرد تلقيها من أخبار الآحاد كما تقدم. نعم، هذه كما تلاحظون مسألة مبنية على مسألة في علم الكلام، وهي الأدلة القطعية، هل يعني الدلالات اللفظية القرآنية قطعية أو ليست قطعية، وهل أخبار الآحاد تدل على العلم والعمل ويؤخذ بها في العقائد أو لا يؤخذ، يعني هذا كله دائر على هذا، وهو على أصل المؤلف، وهو طبعا الأصل الذي بنى عليه بعض المتكلمين عقائدهم. وإلا الصحيح أن ما ذكره في هذا الفصل ففيه نظر، أن الأدلة سواء كانت من الكتاب ولا شك أنها أعلى، أو من السنة حتى ولو كانت أحادا، أنه يؤخذ بها علما وعملا، أنه يؤخذ بها علما وعملا. ولهذا عبد الله بن طاهر لما استشكل حديث من ما أذكره الحديث نزول وغيره على الإمام عبد الله بن مبارك، فقال له ابن مبارك الذي نقل لنا السنة يعني أحاديث فروع، لا أذكر الحقيقة الأثر كاملا، هو الذي نقل لنا هذه الأحاديث، يعني أنها بمنزلة ماذا؟ سواء. كما احتججنا بهؤلاء الرجال في إباحة الدماء والفروج وإقامة الصلوات والعمل بالزكوات إلى آخره، الذين احتججنا بهم في هذا هم نفسهم الذين رووا لنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى كذا، وأن اللي هي آيات الصفات أو آسف أحاديث الصفات التي ذكرت في السنة. فإذا المقصد من ذلك أنه لا يصح التفريق بين هذين الأمرين، والتفريق إنما هو تفريق عقلي راجع إلى مسألة عقلية ليس إلا، وليس يعني للمفرق إلا الاحتجاج هذا الذي هو احتجاج بالرأي المطلق، لأنه يقال له ما الذي جعلك تقول إن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد وقبلتها في الفروع؟ ما الفرق بين الفروع والعقائد؟ العقائد في حق الله والفروع عبادة لله سبحانه وتعالى، فما الفرق بينهما؟ وأيضا أن هذه الأخبار لو قال قائل في بعض مسائل الفقه الكبيرة أن هذه أخبار آحاد وأنا لا أعمل بها، فهل تستطيع أن تحتج عليه؟ نفس ما قلنا في قضية التأويل، فإذا احتجت عليه قال أنت لا تحتج بها في باب العقائد وسمحت لنفسك، وأنا لا أحتج بها في هذه الباب في بعض هذه الباب الفرعية، فلماذا ترد علي ما تحتج به أنت؟ فالمسألة واحدة، فأنا أعمم خبر الواحد على هذا وذاك، فالذي يعمم خبر الواحد أقرب إلى التأصيل العقلي من الذي يخصها بأبواب العقائد ويعمل بها بأبواب الفروع والأحكام، ليس كذلك؟ فإذا المقصد من ذلك أن ما ذكر المؤلف هنا فيه نظر، وأنه مبني على بعض أصول بعض المتكلمين في أن أخبار الآحاد طبعا ليست مقبولة في العقائد، وكذلك بعض ما قالوه وإن لم يشير إليه أن الدلائل اللفظية في القرآن أيضا لا يحتج بها، وهذه لا شك أنها فيها هدم كما قلت لكم للشريعة. لعلنا نتوقف عند هذا الفصل، ونبتدأ إن شاء الله إن يسر الله وأعان في بداية شهر ربيع بالمسألة السابعة، وسنعود بعدها يعني من هذه المسألة ومن بعدها سنعود إلى ما يتعلق بمسائل علوم القرآن. يمكن يكون عندنا فقط الفصل الماضي أو المسألة الماضية التي قبلها هي التي نحت منحا مرتبطا بأصول الفقه، ولكن بعد هذا سيعود المؤلف رحمه الله تعالى إلى تقسيمات أو إلى قضايا مرتبطة بعلوم القرآن. أحب لو تكرمتم يعني، وأيضا من تعرفونه من زملائكم كان سيحضر رحمك الله، العلوم المضافة إلى القرآن، أو يمكن الذي أريده الحقيقة اللي هو تقسيم علوم القرآن والنظر في هذا التقسيم، إن استطعتم أن تستدلوا على بعض ما كتب من بعض مخطوطات أو من بعض علماء في مقدمات تفسيرهم أو غيره، فإن هذا مفيد ومهم في هذه المسألة، لعلنا إن شاء الله يكون عندنا فيه نقاش جيد، بحيث أننا نأخذ من كلام الإمام الشاطبي أصلا نبني عليه فيما يتعلق بالعلوم التي تضاف إلى القرآن، وما هي علوم القرآن التي يمكن نقول إنها من علوم القرآن على حسب التعريف الفني الذي يعني اصطلح عليه اليوم. إذا كان في سؤال أو استفسار. لا هذا صحيح أنه موقوف على علي، والله ما أدري الآن، ليس لي فيها مراجعة، إلا أنه على الترتيب اللي ذكره حاجة السنة لماذا للقرآن وحاجة القرآن للسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مطبق لماذا للقرآن، ولذا قالوا إنك لعلى خلق عظيم، وقالت كان خلق القرآن أي أنه كان يطبق القرآن. نعم. طيب إذن لعلنا نقف عند هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. www.altayyar.com